وقوله بقد هي لغة، لا، هي علامة مشتركة بين الماضي والمضارع، علامة مشتركة بين ماذا؟ بين الماضي والمضارع. فإن دخلت على الماضي دلت على أحد معنيين، أحدهما التحقيق أي تحقيق وقوع الحدث. إيش معنى التحقيق؟ تحقيق وقوع الحدث، بمعنى أن الحدث وقع حقيقة، وقع حقيقة. نحو قد أفلح المؤمنون أي تحقق لهم الفلاح وإن كانوا في الدنيا، تحقق لهم الفلاح وإن كانوا ماذا يا إخواني؟ في الدنيا. لأن بعض النحويين يقول قد هنا حرف تقريب، قد حرف ماذا؟ تقريب وليس حرف تحقيق، يقول لأن الفلاح الحقيقي يكون في الآخرة. طيب، ولكن الصحيح أنه أنها ماذا؟ حرف تحقيق، وأن التحقيق يبدأ من الدنيا، فمن أفلح في الدنيا أفلح ماذا؟ أفلح في الآخرة. طيب، الفلاح يبدأ من الدنيا بالتمسك بالكتاب والسنة على نهج السلف الصالح، هذا هو الفلاح، هذا هو الفلاح. نعم، تحقق له الفلاح، تحقق له الفلاح. مثل الطالب إذا كان مجتهدا في دراسته يقال هذا طالب مفلح وإن لم يأتي آخر العام، هكذا، حتى إنه ربما يقطع له ماذا؟ بالنجاح بسبب جده، اجتهاده، مذاكرته. طيب، الثاني التقريب أي تقريب وقوع الحدث. نحو قد قامت الصلاة أي قرب وقت قيامها. ما معنى قد قامت؟ قرب وقت قيامها. إلى الآن لم تقم الصلاة، لم تقم إلى الآن، هكذا. بقي معنا تسوية الصفوف وهكذا، وبعدها تقوم الصلاة، لكنها قربت حين أن يقول المؤذن قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ليس معنى أن الصلاة قد بدأت، ولكن قرب قيامها. وقيام الصلاة يكون بالدخول فيها، بالدخول ماذا؟ فيها. فقول المؤذن قد قامت بمعنى قرب وقت قيامها. مثل إذا قال شخص قد غربت الشمس قبل الغروب بوقت يسير، يقول هيا هيا مثلا نرجع، قد غربت الشمس. إيش معنى قد غربت؟ قاربت، قاربت الغروب، وهي الآن لم تغرب، يسمى حرف تقريب إذا قيل هذا الكلام قبل ماذا؟ قبل غروب الشمس. وإذا قيل بعد غروبها صار حرف تحقيق، صار حرف تحقيق. قال وإن دخلت على المضارع دلت على أحد معنيين، أحدهما التقليل أي تقليل وقوع الفعل. نحو قد يجود البخيل أي يقل جوده. قد يجود البخيل بمعنى يقل ماذا؟ جوده، الذي هو العطاء والبذل. أول ما نسمع كلمة البخيل نعرف ماذا؟ أن الجود منه قليل. طيب، فإذا قيل قد يجود البخيل عرفنا أن قد هنا تفيد التقليل. طيب، قال والثاني التكثير أي تكثير وقوع الفعل. نحو قد يجود الكريم أي يكثر جوده. يكثر ماذا يا إخواني؟ جوده، لأنه كريم، لأنه كريم. ومن عادة الكريم أن يكون ماذا يا إخواني؟ منفقا، أن يكون منفقا. قال وقد تدخل على المضارع فتفيد التحقيق نحو قد يعلم ما أنتم عليه أي يعلم ما أنتم عليه حقا وقد تدخل على المضارع فتفيد التحقيق ما هي قد في قولنا وقد تدخل تقليل هكذا تقليل يعني هذا المعنى في المضارع قليل دخول قد مفيدة التحقيق دخول قد على المضارع مفيدة التحقيق ماذا قليل فالتحقيق أصل في الماضي أصل ماذا يا إخواني في الماضي وهو قليل ماذا في المضارع قليل في المضارع كهذه الآية وأمثالها كهذه الآية وإيش وأمثالها مثل قد يعلم الله المعوقين قد نرى تقلب وجهك في السماء نعم إذا من يعني لو قال قائل إن قد في القرآن تفيد التحقيق ما بعد قد في القرآن تفيد التحقيق ما بعد هذا على الصحيح هذا على الصحيح وإلا في خلاف مثلا بعضهم يقول قد أفلح المؤمن هذا للتقريب طيب وبعضهم يقول في ماذا قد سمع الله ماذا يا إخواني قد سمع الله قول التي تجادلك حرف ماذا حرف تقريب وهكذا لكن الصحيح أنها تحقيق حرف تحقيق طيب قال وهذه العلامة من أول الكلمة ولا تدخل على فعل الأمر أصلا ما هي قد اختص بماذا بالماضي والمضارع ولا تدخل على فعل الأمر